إذا بقلبي نبض حبي وعلى سمعي خطر حيدر لما عشوقي بجمر شاقي أروح دمعي يتحدر إذا بقلبي نبض حبي وعلى سمعي خطر حيدر لما عشوقي بجمر شاقي أروح دام عيت حيدر ولابو اليمة أجيب همة وعلى شباك هتعفر وبعد ناحي تروف روحي وعلى صحن القمر لازهر جدك ما محروم بس الناس يا مقبرة تحوم خجل نجوم وانت هناك قبرك مهدوم وينك يا مدفون هناك بلا طب ولا شباك وينك يا المدفون هناك بلا قبة ولا جينا اليوم ننعاك ننعاك جينا اليوم ننعاك أنا بقلبي نبض حبي وعلى سمعي خطر حيدر لما عشوقي بجمر شاقي أروح دم عيت حدا ولبو اليمة أجيب همة وعلى شباك اتعفن وبعد ناحي تروف روحي على صحن القمر جدك ما بالطف محروم بس تحوم والأنوار تخجل النجوم وانت مهدوم وينك يا المدفون هناك بلا قبه ولا شيء وينك لا قبه يجينا اليوم ننعم